Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ve men da'a bi davatihi ila yevmiddin ve ba'd. Fema dersin min durusi el fıkhı şafi'i min kitabı gayet el ihtisar lil imam Ebi Şuca'a şafi'i rahmetullahi teala aleyh. El dersu mutallikun bil hadaneti ve ma fiha hadaneti el um lil sabi إذا حصل فراق أو حصلت وفاة أو حدث زواج. فأقول بالله تعالى التوفيق. قال رحمة الله تعالى عليه: إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل، يعني أن يكون الحاضن عاقلا، حاضنة تكون عاقلة. إذا كانت الأم مجنونة فلا تصلح لأن تكون حاضنة. والحرية، فإذا كانت أمة لا تصلح للحضانة. إذا كانت أمة فلا تصلح للحضانة. والدين، أما الدين ففيه بعض الخلاف وسيأتي بيانه إن شاء الله. إذا كانت الأم كافرة هل تكون حاضنة أو لا تكون؟ الشافعية على ما بدا من كلامهم يمنعون الكافرة من الحضانة، لكن تلك مسألة منازع فيها، وسيرد أن أبا بكر قضى بخلاف ذلك. والعفة، إذا كانت عياذا بالله الأم ليست بعفيفة فكيف تحضن طفلا تفسده؟ الله لا يحب الفساد. والأمانة والإقامة، تكون مقيمة في البلدة لا تأخذ ابنك وتذهب دولة أخرى. والخلو من زوج، يعني تزوجت انتقلت الحضانة، سنفسر فيما ذكر إن شاء الله. فإن اختل منها شرط سقطت. وعاود قال: وإذا فارق الرجل زوجته، هذه المفارقة بأية صورة من صور المفارقات الزوجية المعروفة. فمن المفارقات الزوجية الطلاق، من المفارقات الزوجية الخلع، من المفارقات الزوجية الفسخ. إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، يعني ولد أو بنت، فهي أحق بحضانته، أي تضمه إلى حضنها، يعني تربيه معها إلى 7 سنين. أما 7 سنوات فلا أعلم عليها نصا، إلا من تكلف واستدل بحديث: علموا أولادكم الصلاة 7، إلى آخره. لكن كدليل في الحضانة أنها إلى 7 لا يثبت. قال: إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه، سيأتي الحديث بذلك، فيوم اختار سلم إليه. ورد في الباب، باب الحضانة، ما يلي من النصوص. أولا، جاءت امرأة مع زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، حجري كان له وعاء لابني هذا، وثدي له سقاء، فطلقني أبوه ويريد نزعه مني. فقال عليه الصلاة والسلام، أروي بالمعنى: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. وسمت رواية أخرى أن رجلا وامرأة أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطفل كل يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ بيد أيهما شئت، يعني تأخذ بيد الطفل، تأخذ بيد تأخذ بيد الأم، تأخذ بيد الأب، خذ بيد أيهما شئت. فالشافعية يقولون هذا التخيير إذا كان يعقل، إذا كان يعقل. أما في الصغر في سنة سنتين، وبدأوا بداية العقل هذا أيضا من حديث الرسول علموا أولادكم الصلاة لسبع. فذان حديثان، الأول أنت أحق به ما لم تنكحي، الثاني خذ بيد أيهما شئت. جمع الشافعية بين ذلك بأن أنت أحق به إلى سبع سنوات، وبعد السبع خذ بيد أيهما شئت. ورد في الباب أيضا في حال موت الأم، نعم، في حال موت الأم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من مكة عام الفتح تبعته ابنة حمزة، وكانت يتيمة الأبوين، تقول يا عمي يا عمي. فقال علي وقد رآها، يا فاطمة ابنة عمك، خذيها يا فاطمة. فأخذتها فاطمة، دونك يا فاطمة ابنة عمك، فأخذتها فاطمة. فجاء جعفر ينازع فيها، وجاء زيد بن حارثة للمؤاخاة ينازع فيها. قال بعض الناس كان الرسول آخى بين زيد وبين حمزة. فقال علي ابنة عمي وأنا بدرت بأخذها، وهي ابنة عمي فاطمة أيضا. قال بنت عم رسول الله طبعا. قال زيد بن حارثة ابنة أخي. قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. فطيب النبي الخواطر وقال يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ثم قال الخالة بمنزلة الأم، فقضى بها للخالة لجعفر، قضى بها لجعفر. فعندنا الآن كم حديث في الحضانة، الخالة بمنزلة الأم، أنت أحق بما لم تنكحي، خذ بيد أيهما شئت. أيضا طلق عمر امرأة كافرة، طلق عمر امرأة كافرة وله منها ولد، أدرى كان عاصم أو غير عاصم ابن عمر. المهم أن الولد بقي معها مدة، فرآه عمر يلعب عند مسجد قباء. مرة ذهب عمر لمسجد قباء وجد ولد يلعب، فأخذ عمر منها وانصرف. فشكته المرأة إلى أبي بكر، قالت ابني، نفس الكلام، حجري له وعاء وسدي له سقاء، كيف يأخذه مني؟ فنزع أبو بكر الطفل من يد عمر وقال هي أرفق به منك وأحن عليه منك وأرعى له منك. ففي الصغر الأم حريصة على ابنها. فهذه الأحاديث التي وردت فيما وقفت عليه في مسألة الحضانة، في مسألة الحضانة. نظر بعض العلماء إلى إضافات أخرى يجب أن تتوفر في الحاضنة، يجب أن تتوفر في الحاضنة. أولا، إذا لم نجد أما ولا أبا، عندنا في الكتاب العزيز وكفلها زكريا، زكريا كفل مريم، لكن بناء على قرعة أجريت عند التساوي في القرابات. فأعود قائلا، هناك أمور قد تسقط بها الحضانة، يعني كما ذكر الشافعية هنا امرأة مجنونة، ماذا نفعل بها؟ ماذا تفعل بحضانة الطفل؟ ستضر بالطفل، ممكن تقتله. حرة حتى لا يتحكم السيد فيها وفي طفلها. دين، الدين هذا الذي حصل عليه نزاع خاصة في الصغر في قضاء أبي بكر. والعفة، كانت مرأة مثلا عياذا بالله ترتكب الفواحش كيف ستكون حاضنة؟ الأمانة نفس الشيء، تكون أمينة على الطفل، أمينة على أمواله. لكن فرق العلماء بين الوصاية على الأموال وبين الحضانة التي بمعنى الإرضاء. والإقامة، الإقامة ليس فيها نص لكن نظروا فيها لمصلحة الطفل. امرأة متنقلة كل يوم في دولة، كيف سترعى الطفل؟ لا تكون مسافرة، الطفل سيضيع. طبعا ليس في الإقامة نص خاص، ولكن بنوا على عمومات، الله لا يحب الفساد. والخلو من زوج لقول أن تحق به ما لم تنكح، فإذا نكحت رجع الولد لمن؟ هل للأب كما يفهم من الحديث، أو لأم الأم، أو للخالة؟ في كل ذلك قال بعض العلماء وأشهرها لأم الأم، قال فإن اختل منها شرط سقطت. هذا باختصار كنصوص مرفوعة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد توجد نصوص في هذا الصدد. هل لأحد سؤال في هذا الصدد؟ تفضل يا أبو بريم. من الموتة الأولى لو الست مريضة وعندها مرض وراثة السن، أخوكم أبو إبراهيم يسأل سؤالا، وقبل الجواب لا بد وأن ينظر في الحضانة إلى مصلحة الطفل، إلى مصلحة الطفل. فأبو إبراهيم يسأل، هب أن الأم مريضة مقعدة في السرير لا تستطيع أمرا ولا نهيا، هل تسلب منها الحضانة؟ هذه تكون قضايا ينظرها القضاء ويقدم كل حيثيات طلبه. أنا أطلب الولد لماذا؟ واحد ممكن يقول أمه ليست سوية. أثبت، إذا أثبت الإثباتات لا بأس، فالأمه عاجزة عمياء لا تستطيع أن ترعاه، هذا يعود بالضرر على الطفل. فحينئذ يقدم الحيثيات والدوران مع مصلحة الطفل، وللقضاء، القضاء في هذا الأمر اجتهادهم في هذه الحالة، يقيموا هل الضرر واقع ومتحقق أم أنها دعوة فقط. وسيأتي الباب من الوصاية الناس يهتمون بها أكثر من الحضانة بعض الشيء، لأن الوصاية تستمر زمنا إلى بلوغ الرشد. والإشكالية الناس تحب الفلوس، يتيم له فلوس، له أموال، فالكل يتصارع على أن يكون وصيا على هذا، على هذا الطفل من أجل المال. لكن الحضانة ممكن تنفصل عن الوصية المالية، تقول حاضر لا بأس، أجر الطفل الشهري 10 قروش، تفضلي 10 قروش كحاضنة، تحضن الطفل وتأخذ قيمة الحضانة وتأخذ أيضا قيمة مصاريف الطفل، لا بأس بها. لكن هم يتصارعون أكثر الصراع على الوصاية، من الوصي؟ وبعد جهد في مسألة الوصاية وبحث طويل لكثرة المسائل التي عرضت لنا في هذا الصدد والفتاوى التي عرضت لنا في هذا الصدد، وسؤال القضاء وسؤال المحامين والنظر في الناحية الشرعية وفي الأدلة المرفوعة، ما وجدت نصا ثابتا إلا أن الكل يدور مع شيء مصلحة الطفل ومال الطفل، حيثما وجد معها الحكم لمن هو أنفع للطفل كي يكون وصيا عليه وعلى أمواله. هذه التي يعنى بها. فأحيانا تجد قاضي ينشط ويقول الأم رشيدة وعمه رجل مثلا يحتسي المخدرات، وقد جاءتنا القرارات من المستشفيات أو من فلان وفلان من الرجل عن الطفل مثلا يأخذ يحتسي الخمور ويشرب المخدرات فسيضيع أموال الطفل. دخلت الحكومة بالجهاز الحسبي الذي تحفظ فيه الأموال، لكن أيضا أحيانا الوصي يتصرف بما أنفع، فإذا وجد مثلا شيئا ينفع الميت بالتعاون مع الجهاز الحسبي اللي وضعينه ما هو أنفع للطفل. نعم وردت روايات هل هي أنصارية أو أنها كانت ممن طلقهن عمر، طلقهما عمر بعد نزول قول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر فقد طلق امرأتين رضي الله عنه. نعم تفضل. أنت أحق به ما لم تنكحي. بعد ذلك ما في عندنا نص، ليس عندنا نص لمن يذهب الطفل بعد زواج الأم، أمه تزوجت لمن يذهب؟ فهم قوم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي أن إذا نكحت رجع للأب، وقال آخرون هو مع أم الأم، الجدة لأنها بمنزلة الأم، وقال آخرون إنها مع الخالة لأنها بمنزلة الأم. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، يفتح الباب أيضا أنت أحق به ما لم تنكحي، قد يفتح الباب لرأي فقهي ولن يكون شاذا غريبا أن يقول تمتد الحضانة إلى أن تتزوج المرأة ويبلغ الطفل، لأنه إذا بلغ أصبح رجلا. إذا تزوجت المرأة إحنا دلوقتي حاليا نحن أحسن من إحنا، فهم يا عبد الرحمن؟ ها ها لا لا تقل ها ها لا تصبح منك. نرى الآن في بعض البيوت امرأة متزوجة ومعها أطفالها من رجل سابق والزوج يعني يوافقها ويرعاها. هو هذا الكلام في حال التشاحح، أما كلامنا الذي ذكر في حال التشاحح في حال التنازع، أما في حال الرضا فأنا ما يترضي عليه. يعني حديث أنت حق ينتكه لا لا يراد به الوجوب، وجوب الانتقال على ما على على كلامه. يقول إذا تراضيا فلا بأس، انتهى الأمر. إذا تشاححا دخلنا بالحكم. نعم جمعوا بينهما، جمع الشافعية بينهما أنت حق بما لم تنكحي واختر بيديه ما شئت. قالوا إذا جئت الطفل في سنة في عمره سنة كيف تخيره؟ ما البزازة أمه تشاور له بالبزازة يقبل عليها، لكن الكلام على التخيير لمن يعقل التخيير. نعم ما هي إن كانت كل هذه مسائل لا بد للقضاء فيها من وجهة نظر مع النصوص التي سبقت، لكن لا بد من وجهة نظر في مستوى هذا الحركة التي يتحرك القاضي في خلالها. كلاهما لكن أنت لا يتصور أن الطفل عمره 3 سنوات ويقيم الوالد دعوة ويقول الولد سيفسق، الولد أمه تفرج على التلفزيون، كل هذا كلام غير مقبول. نعم مش سامع من اسمع من الأجرة على الحضانة مالها؟ لا من الطفل له مال فمن ماله، لأنه ورث إذا كان ورث ما أو من مال الأب عموما. عفوا تتقصف حال وجود الأب، الأب ملزم إذا كان الأب في حال وجود الأب فالأب ملزم. نعم إذا اختار الطفل أمه هل يلزم الأب الإنفاق عليه؟ طبعا بلا ريب، إذا اختار الطفل أمه الأب ملزم بالإنفاق عليه ومصلبه، ملزم الأب عليه، وقد يلزم بالإنفاق عليها إذا كانت أيضا حاضنة. نعم هذا رأي الشافعي. الفسوق الدين في كل ما فيه إذا كانت المرأة كافرة وطلقت. بارك الله فيك. شوف الذي يلزم الشرع سيستريح. أحيانا الله قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فإذا لزمت الشرع استرحت. لكن أحيانا تجد الآن حيال مثلا امرأة تزوجت، طيب إذا تزوجت سيأخذ الزوج أولاده، فتتزوج عرفي، زوج عرفي من أجل المحافظة على أمرين: الأمر الأول أولادها لأنه سيسلب منها ويرجع للأب، نعم، ونفقة الأولاد ستستمر تدري له، فتذهب تشوف لها باع اللي يتزوجها سرا وانتهى الأمر. هذا يعني في حالة غياب الدين كل شيء يتوقع. المحاكم تقضي الأم الأم، أي نعم أي نعم، لو تزوجت الأم تقضي المحاكم لأم الأم، وبعدها تقضي للخالة، وبعدها تقضي لأم الأب، نظام معروف. نعم. أضرار ذكرنا أن الآية فيها لا تضر ولدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يرى الخيار، لكن عندنا النصوص. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والشيء بالشيء يذكر. فإذا كنا الحمد لله نرى أئمتنا وعلماءنا يناقشون مسائل والحمد لله يدون غيرها في الأهمية، فخرجت طائفة من الأشرار العلمانيين يطالبون أيضا في مصر مرة أخرى لإشغال الناس بمساواة المرأة بالرجل في الميراث. وما صدق هؤلاء العلمانيون الأشرار أن حكمت إحدى المحاكم بمنع النقاب في هيئة التدريس في بعض الجامعات، فطفقوا يرتبون لرفع قضايا أخرى. ومن هذه القضايا التي ينشطون لرفعها قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وهذا كفر. إذا جحدت آية من آيات الكتاب العزيز المنزلة تكفر وتخرج من دين الإسلام. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد ذكر آيات المواريث: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المعصية هنا ليست المعصية التي دون الكبيرة، نعم، المعصية التي نشأت من استحلال الحكم بغير ما أنزل الله ورفض الحكم المنزل من عند الله سبحانه وإبداله عن قصد وعن عمد بحكم آخر ما أنزل الله به من سلطان. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فجحد حكم الله المنزل وتبديل عن قصد وعمد يدخل الشخص في أعداد الكفر بالضابط التي يعرفها أهل الإسلام في هذا الصدد. فانتبهوا للعلمانيين الفجرة. وهؤلاء العلمانيون صاحبوا حملتهم الشعواء هذه بطعن في بعض إخواننا الأفاضل من أهل الدعوة إلى الله، وطعن في بعض إخواننا الذين نحسبهم ولا نزكيهم على الله يحبون الله ورسوله، فطفقوا يطعنون فيهم وينالون منهم، وفي ذات الوقت يسعون لاستصدار قوانين باطلة وشرائع باطلة يقاد بها الناس غير كتاب الله وغير سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب التفطن، يجب على كل مسلم، لا أقول على الملتحين فحسب، المسلمون ليسوا الملتحون فقط. أي شخص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بركان الإسلام مسلم، فهؤلاء المسلمون مخاطبون بأوامر الله سبحانه التي أمروا فيها بالمحافظة على دينهم، ومحذرون بما حذر الله به أهل الإسلام خاطبة. فالعلمانيون الفجرة لا يتورى أحدهم أن يخرج على شاشات أعدت له وهيئت له من مجرمين من أمثاله على قنوات علمانية فاجرة أيضا لمحو هوية الإسلام ولمحو هوية المسلمين تحت شعارات متعددة بعضهم يأخذ لفظ تجديد الخطاب الديني وما نعلم وما ندري ما مرادهم بتجديد الخطاب الديني. إذا كان المراد بتجديد الخطاب الديني أن الذي جنح إلى التشدد يفهم ويقول له توسط في الأمور ففي المسألة وجهان للعلماء توسط فإن النهي يقتضي التنزيه هنا ولا يقتضي التحريم لا بأس بمثل هذا. لكن إذا كان تجديد الخطاب الديني عندهم أن تسوى المرأة والرجل في الميراث فبئس هذا التجديد بئس هذا التجديد. إذا كان تجديد الخطاب الديني يعني الحريات لمن شاء أن تزني تزني ولمن شاء أن يكفر يكفر من شاء أن يرتد يرتد فبئس هذا التجديد الذي يزعمونه. إن كان تجديد الخطاب الديني يتمثل في أنت حر ما لم تضر فلتشرب الخمر ولا تثريب عليك ولتخادن من شئت فبئس هذا الخطاب الذي يريدون تجديده. إذا كان تجديد الخطاب الديني يقتضي إبعاد الدين عن أمور الحياة إلا الصلاة والصيام فبئس هذا التجديد. أيها الإخوة الصراع ليس وليد هذه الساعة، الصراع قديم منذ زمن بعيد والشيطان له أولياء ولرب العباد أولياء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولياء الرحمن وهنيئا لأولياء الرحمن في الدنيا والآخرة، والله ناصرهم والله معزهم والله سبحانه متم نوره ولو كره الكافرون. زوابع تثار حينا بعد حين لإشغال الناس ولصرفهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، والحمد لله العاقبة للمتقين. فثم هالك أهلكه الله أزاله من دولة مجاورة من تونس المجاورة، أهلكه الله وهو على ضلالاته التي يدعو إليها، وسيهلك غيره ممن يريدون محو هوية الإسلام، ممن يريدون تبديل شرائع الله سبحانه وتعالى. بعضهم تصدى الأيام الأخيرة هذه لبعض إخواننا الطيبين الصالحين الدعاة إلى الله، نحسبهم ولا نزكيهم من أهل الإخلاص، وطفق يطعن فيهم ويسمهم بالإرهاب ويسمهم بالتطرف. هم أبعد ما يكونون عن الإرهاب وأبعد ما يكونون عن التطرف المزعوم. فللأسف الفضيلة تحارب والإيمان يحارب، ولكن الله معكم يا أهل الإسلام ولن يتركم الله أعمالكم. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فلنصبر على ديننا ولنحتسب، وكما أسلفت فليس الأمر وليد هذه الساعة، إنما حرب قائمة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم ورزقه بالذرية، حرب بين إبليس وآدم عليه السلام، حرب بين ابني آدم الشرير المفسد والصالح التقي البار، حرب بين نوح عليه السلام وأكابر قومه المجرمين، بين الخليل إبراهيم وقادة الكفر في زمانه، بين موسى الكليم وبين فرعون، وهكذا يستمر هذا، وبين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والأشرار من أهل مكة. فلا تضعوا الرايات أهل الإسلام، والله ناصركم والله يتولى أمركم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وجزاكم الله خيرا. الله يكرمك.